الدنيا فيها ناس أغبياء وضميرهم مات. عالفاضلين منفوخين والدم فيهم مات. واللي يبيع الشرف يبقى كأنه مات. واللي يبيع الشرف يبقى كأنه مات. الندل لما شبع كل العالم تبعه. وتلموا حواليه ورأيه لو غلط تبعوه. وابن الهفية سعد ابن الهفية سعد كل العالم تبعوه. لو كان شافوا أبوه فعلا ما كانش مات. الهم يا زمن من غدرك علي حل. الهم يا زمن من غدرك علي حل. وقعتني في ناس في أحوالهم ما عارف حل. يحللوا الحرام ويحرموا اللي علينا حل. خيبت أملي وظني اللي كان صايب. وجرحتني في مهجتي والسهم كان صايب. حلت مشاكلي جميعا وانا للحقوق سايب. حلت مشاكلي جميعا وانا للحقوق سايب. إلا مشاكل الجرايب مش لاجي لها حال.